على الصحيح يا شيخ على الكل، لأني سمعت يقول أن الواحد لما يجد أن الناس راحوا عنه لا لا هذا يسمع فقط على يعني فقط ما في صيحة، ما يصيح الصيحة لمن يضرب الله الحمد لكن لا يسمعها الناس غير غالب ما يسمعها الناس إلا قد يسمع لكن نازل نازل نسأل الله العافية. حدثني بعض الناس منذ ثلاثين سنة تقريبا أن له عمة توفيت فقيل له إنها إن في قبلها صياح وكان يستبعد هذا الشيء، فظهر مرة من المرات واستمع إلى قبلها فإذا هو صحيح فإذا فيها قبلها صياح. وسئل عن ذلك فسئل عنها أصحابها فقالوا إنها لا تزكى، إن عندها أموال وإنها لا تزكى، وأن هذا من جزاء إذا نسأل الله السلامة والنبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فاطلعه الله على نبيهما، سمعتم مما تقدم ان احدهما كان يفي بالنميمه والاخر كان يفي بالنميمه. وجاء وقائع اخرى نسال الله العافيه.